دم العروش الطراب امضي وحارب كل الهزاة فلا تخشى إن كنت مستهدفا فإن الشهادة لقاء الحياة فلا تخشى إن كنت مستهدفا فإن الشهادة لقاء الحياة امضي ودمر امضي وحارب امضي لعز بعد الممات امضي ودمر امضي وحارب امضي لعز بعد الممات بعد الممات امضي ودمر امضي